بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل مع حضراتكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني. يشرحه لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحيك مولانا. أهلا بك سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإضافة، وهي في الكلام على ضربين، أحدهما ضم اسم إلى اسم هو غيره بمعنى اللام، والآخر ضم اسم إلى اسم هو بعضه بمعنى من. الأول منهما نحو قولك هذا غلام زيد، أي غلام له، وهذه دار عبد الله أي دار له. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخنا رحمه الله: باب الإضافة. قلت لك يا دكتور أن الإضافة أن الجر أو الخفض في جر بالحرف اللي هي حروف الجر، وهذا سبق ذكرها. هناك في جر بالإضافة، فإذا قلت مثلا سلمت على مدرس الفصل، فالفصل مضاف إليه مجرور، إذا مدرس مضاف والفصل مضاف إليه، وهذا هو النوع الثاني من المجرورات، مجرور بالإضافة. هل فهمت يا شيخنا؟ الإضافة قسمان، في إضافة لفظية وإضافة معنوية. الإضافة المعنوية نجد أن المضافة يكتسب من المضاف إليه شيء معنوي، إما التعريف وإما التخصيص. هل فهمت؟ لو مثال يا مولانا. طيب، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أن أخانا عليا أصبح سفيرا لمصر، فقلت لأصدقائك إن هذا السفير صديقي، فلم يصدق أحد، فذهبت إليه وسلمت عليه فعرفك، وأتى الصحفيون وصوروك مع السفير، صورك انتشرت يا شيخ، أنت اكتسبت شيء معنوي اللي هو الشهرة. واضح يا شيخنا؟ بدل ما كنت يعني ليس معروفا صرت مشهورا، يشار لك بالبنان. هذه اسم إضافة يا شيخنا؟ معنوية. فلما أقول إن في خلق السماوات، خلق مضاف والسماوات، يبقى خلق لنكرة اكتسب التعريف من المضاف إليه. التخصيص لما تضيف نكرة إلى نكرة، خمس صلوات كتبهن الله، هنا أفادت التخصيص. واضح؟ يبقى إذا الإضافة المعنوية تفيد المضافة إما تخصيصا وإما تعريفا. واضح يا مولانا؟ سيأتي الحديث عن الإضافة إن شاء الله اللفظية بعد ذلك. الإضافة المعنوية يا شيخنا إما أن تكون بمعنى من أو بمعنى اللام. واضح؟ أو كتاب مؤمن، أي كتاب لمؤمن. يبقى لاحظ ان كتاب مؤمن ده اضافة ايه؟ معنوية. معنوي. لان اللفظية علشان الامر يكون سهل عليك، اللفظية غير المعنوية. اللفظية لابد ان يكون المضاف واحدا من ثلاثة: اسم فاعل حضر قارئ الدرس، او اسم مفعول مثلا جاء مضروب الاخي، او صفة مشبهة مثلا ايه يعني هذا حسن الخلق. واضح يا مولانا؟ يبقى الاضافة اللفظية لابد أن يكون المضاف إيه؟ إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو إيه؟ صفة مشبهة. قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. نلاحظ أن الإضافة اللفظية المضاف لا يكتسب لا تعريف ولا تخصيص، يظل نكرة يا شيخ، وهو بلفظ المعرفة. واضح؟ لما يكون مثلا جاء، انتبه يا شيخ، قارئ الدرس الآن. صح يا شيخنا؟ لما يقول قارئ الدرس، ما عرفتش القارئ أو تخصصته بحاجة، هنا ممكن أقول إيه؟ جاء قارئ الدرس، قارئ الدرس. قال تعالى: إن الله بالغ أمره. بالغ أمره أيهما أخف على اللسان؟ الإضافة. عشان كده سموه إضافة إيه شيخنا؟ لفظية. يعني الفايدة رجع إلى اللفظ اللي هو تخفيف يا شيخنا. يعني حضر قارئ الدرس، قارئ الدرس، أيهما أخف على لسانك؟ هذه اسم الإضافة يا شيخنا اللفظية. وكيف تعرفها؟ لابد أن يكون مضاف واحد من ثلاث: اسم فاعل زي قارئ الدرس اسم مفعول مثلا، مقروء الدرس مثلا يعني، أو صفة مشبهة حسن الخلق، فهم يا شيخنا؟ ما عدا ذلك تبقى إضافة إيه؟ معنوية. الإضافة المعنوية دي يعني أن النكرة لما أضيفت المعرفة أفادت التعريف، وإن أضيفت النكرة أفادت التخصيص. هل فهمت يا شيخنا؟ أحسنت. الإضافة المعنوية إما أن تكون بمعنى اللام، بمعنى إيه؟ كتاب مؤمن، أي كتاب لمؤمن. وإما تكون بمعنى من، انتبه يا شيخنا، خاتم فضة، أي خاتم من فضة، من فضة. فكيف تعرف بمعنى من؟ أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه، لأن الخاتم يا شيخنا جزء من من الفضة. الفضة ممكن تعمل لما الخاتم وحلق وسورة، فهم يا مولانا؟ صحيح. ده اسم إضافة إيه؟ طبعا في إضافة بمعنى فيه، النحاة المتقدمون لم يذكروها يا شيخ، ذكرها المتأخرون كابن هشام يعني. كيف تعرف الإضافة بمعنى فيه؟ اللي يبقى إيه يا شيخنا؟ لما تضاف يعني قال إيه؟ قال بل مكر الليل، أي مكر في الليل. مكر يا شيخنا؟ تقول أحب مذاكرة النهار، يعني في النهار. تبقى هنا الإضافة بمعنى فيه يا مولانا. دي لم يذكرها المتقدمون، ذكرها المتأخرون. أعدتنا مولانا، أحدهما ضم اسم إلى اسم هو غيره بمعنى اللام. أيوة. والآخر ضم اسم إلى اسم هو بعضه بمعنى من. أيوة. شوف ضم اسم إلى اسمه. انتبه يا شيخنا. ها. لاحظ انتبه لده. حضر. إحنا عايزين إضافة إيه معنوية. بمعنى اللام. شوف بل مكر الليل. ها. مكر في الليل. أي صح يا شيخنا. يبقى إضافة إيه؟ ضم اسم إلى اسم. ضم اسم إيه؟ إلى اسم. غلام زيد أصلا غلام إيه؟ لزيد. مظبوط يا شيخنا. ثوب قطن يعني ثوب من قطن، أو ثوب خز، ما أي ثوب من خز. وهذه جبة شو أو جبة من صوف. أيوة. واضح مولانا. وأعلم أن المضاف قد يكتسي كثيرا من أحكام المضاف. لا قد يكتسي من المضاف إليه. تابع يا شيخنا. في اختلاف النص. لا قد يكتسي إيه من المضاف إليه. إليه كثيرا من أحكامه. نسخة تانية. نحو التعريف. والاستفهام. ومعنى الجزاء ومعنى العموم. ويأتي هذا في أماكنه إن شاء الله. طيب يعني هو لا يعني لا يتحدث عنه الآن. هو عايز يقول لك يا شيخنا المضاف إضافة إيه معنوي يكتسب التعريف المضاف إليه. صح؟ أو هذا خاتم. أقول إيه خاتم زيد. هذا زيد. كتاب. أقول كتاب زيد. واخد بالك؟ أنت واضح الإضافة يا شيخ؟ واضح جدا. أيوة. وإحنا قلنا العجيب أن الإضافة دي سماها العلماء إضافة محضة، وسموا الإضافة اللفظية إضافة غير محضة، وسموا الإضافة الأولى معنوية، وسموا الثانية لفظية. تريد أن تعرف الفرق يا شيخ؟ الأولى اللي هو مثلا كتاب مؤمن، أي كتاب المؤمن، سموها إضافة إيه؟ محضة. لا ما الأول سموها مثلا معنوية. ليه سموها؟ لأن كلمة كتاب نكرة لما أضيفت إلى مؤمن اكتسب منه التعريف. عشان كده سموها إضافة يا شيخنا معنوية. معنوية أي أن المضاف اكتسب أمرا معنويا اللي هو التعريف. اللي هو التعريف زي ما قلت لك أنت سلمت على زي السفير كده. أيوة أحسنت يا شيخ. شهرة منه. أيوة تمام. إن أضيفت إلى نكرة أفادت إيه التخصيص. زي كتاب رجل مثلا. واضح؟ طيب لما سميت محضة؟ لأنها خالصة من تقدير الانفصال، زي ما أقول لك فلان ده صعيد شحص محض، فهمت يا شيخنا؟ فلما أقول كتاب مؤمن ما صحش يا شيخنا أفصل، أقول كتاب مؤمنا فده اسمه محض، يعني لا يجوز أنك تفصل مضاف عن مضاف إليه. ده محض. أما هو ده محض يعني. بعكس الإضافة إيه اللفظي على تقدير الانفصال. إن الله بالغ أمره، بالغ أمره. يعني ممكن تفصل مضاف عن مضاف إليه، عشان كده سموها غير محضة. يعني المحضة لا يجوز أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه. كتاب زيد ما ينفعش أقول كتاب ها كتاب زيد. أيوة ما نقول كتاب زيدا. لا يجوز أن تفصل بعكس الإضافة إيه؟ غير المحضة اللي هي بسميها اللفظية. لفظية. طب وليه سموها لفظية؟ لأن الفايدة رجع إيه؟ إلى اللفظ. إن شوف إن الله بالغ أمره، بالغ أمره. أي قراءة خف بالغ أمره. صحيح. إن مرسلوا الناقة، أصلا مرسلونا الناقة. مرسلوا أخف. أي والله واضح يا شيخنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.